بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب التوبة والزهد، الترغيب في التوبة والمبادرة بها وإتباع السيئة الحسنة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. بسط اليد على حقيقته، وهو يستلزم قبول التوبة من التائب، هذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون الصفات على ما جاءت في الكتاب والسنة، ويفهمون كذلك المعاني التي وردت في سياقها هذه الأسماء والصفات التي دلت عليها سياق الجمل التي وردت فيها الأسماء والصفات. وكما يعني سمعتم، وضع الإمام المنذري رحمه الله هذا الحديث في باب الترغيب في التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ارتباط الأمر، ارتباط قبول التوبة بوسط اليد بلام التعليل: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فلو لم يكن للكلمة معنى بسط اليد، إن الله يبسط يده، لو لم يكن لها معنى القبول والتوبة على التائب والمغفرة والجود والكرم بقبول توبة التائب، لما كان هناك معنى للتعليل: ليتوب مسيء الليل ليتوب مسيء النهار. الله عز وجل دائما مبسوط اليدين، يداه مبسوطتان بالقبول والتوبة والإنابة لمن تاب إليه سبحانه وتعالى بالليل والنهار. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ينبغي على العبد أن يراجع يومه وليلته كل يوم، يراجع نفسه مرتين: مرة بالليل يراجع يومه ما حدث فيه، ويراجع نفسه بالنهار ماذا حدث في أثناء الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها، وهنا يغلق باب التوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في جملة من الأحاديث أنه تقبل توبة العباد ما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت ورآها الناس آمن الناس كلهم أجمعون، ولا يقبل الله عز وجل من توبتهم شيئا، لأنه كان بعد المعاينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك قبل أن تطلع الشمس من مغربها. قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا نص صريح في أن من لم يتب قبل أن يرى آيات الله، في أن من تاب بعد أن رأى آيات الله سبحانه وتعالى لم ينفعه ذلك، من عمل صالحا بعد رؤية آيات الله، بعد مجيء آيات الله عز وجل، لم ينفعه ذلك، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس بمغربها، وهذا مجيء آيات الله، لم تقبل التوبة. ودلت الأحاديث أيضا على قبول التوبة قبل الغرغرة، وأنه إذا غرغر العبد، والغرغرة تردد الروح في الحلق كما تردد الماء الذي يتغرغر به، ف فقبل الغرغرة تقبل التوبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما بالنسبة للأمم والجماعات فقبل معاينة العذاب. قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت من قبل. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فهناك ثلاثة حدود لانقطاع التوبة، أو ثلاثة يعني ثلاثة نهايات لقبول التوبة وانقضائها: طلوع الشمس من مغربها لأهل الأرض جميعا، غرغرت كل إنسان في حق نفسه، رؤية العذاب للأمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. معنى تاب بمعنى عاد، عاد إلى طاعة الله، تاب الله عليه، عاد عليه الخير الذي كان يعني يصله وانقطع لما أذنب الذنب. فلما تاب، تاب الله عليه، رجع الله إليه بمغفرته ورحمته ونعمه وفضله وإحسانه، وقبل توبته كذلك. فهذه التوبة من الله سبحانه وتعالى بمعنى قبول التوبة. نعم، ورق فرعون يدخل في معاينة العذاب، لأن الله عز وجل قال: قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال: حتى إذا أدركه الغرق. هنا إذن معاينة العذاب أو غرغرة. توبة العبد بين توبتين من الله عز وجل. قال تعالى عن الثلاثة الذين خلفوا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالعبد يتوب الله عز وجل عليه أولا فيوفقه للتوبة. فإذا تاب، تاب الله عليه بقبولها. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا، مسيرة أرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي في حديث البيهقي، واللفظ له. وقال الترمذي: حديث صحيح، حسن صحيح. إن من قبل المغرب لبابا، مسيرة أرضه 40 عاما أو 70 عاما، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. وفي رواية للترمذي وصححها أيضا قال زر يعني ابن حبيش: فما برح يعني صفوان يحدثني حتى حدثني أن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة، لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. يعني إذا طلعت من قبل المغرب لم تنفع التوبة. يقول: وذلك قوله الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول: وليس في هذه الرواية ولا الأول تصريح برفعه كما صرح البيهقي، وإسناده صحيح أيضا. عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. رواه أبو يعلى والطبراني وإسناد جيد. وضعف الشيخ الألباني، لكن هذا مع أحاديث الأخرى دليل على أبواب الجنة: باب الصلاة وباب الريان وباب الصدقة وباب الجهاد وباب التوبة والباب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الباب الأيمن من أبواب الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون وهم المتوكلون على الله. فلو قلنا باب التوكل لصح ذلك. وهناك حديث آخر في أن الوالد أوسط أبواب الجنة وهو حديث صحيح. يبقى الباب السابع قيل هو باب الرضا، الثامن قيل هو باب الرضا، قيل غير ذلك الله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. اللهم تب علينا. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. انظر إلى سعة رحمة الله كما دلت عليها هذه الأدلة العظيمة، وانظر إلى تفكير أهل الكفر والشرك بالله في أن الإنسان لخطيئة موروثة لا يقبل ولا تفتح له أبواب السماء أبدا. يزعمون أن آدم عندما أكل من الشجرة وعمل الخطيئة ورثها لأولاده، فكل واحد من البشر مولود بخطيئته الموروثة، لا بد أن يكون هناك خلاص منها بذبيحة إلهية بزعمهم، وهي خزعبلات الكفرة. تأمل كيف كانت سعة رحمة الله عز وجل في فتح باب التوبة حلا لمشكلة الذنب والخطيئة، وقد تاب الله عز وجل على آدم عليه السلام. قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حتى جاء بولس الرسول المزعوم رسول الشيطان فزعم أنه لا تقبل التوبة ولا حل للبشرية إلا بأن يقبل المسيح مخلصا مصلوبا من أجله، وهو شيء تصور عجيب في الفهم. كيف يصل إلى يعني كيف أن الناس لا خلاص لهم إلا بأن يقتلوا ويصلبوا ويهينوا ابن الإله؟ شيء لا يتصوره عاقل، أن سبيل الخلاص وارتكاب جريمة أعظم، ولا بد أن يقبل الناس هذا المصلوب مخلصا. ولم يذكر هذا الذي اخترع هذه العقيدة العجيبة ما شأن الأمم الذين كانوا قبل ذلك والأنبياء الذين أتوا قبل ذلك، ولم يذكروا حرفا واحدا عن هذه القضية. والله لولا الخذلان لما قبل إنسان مثل هذه الخرافة. يعني أنتم تعترفون بإبراهيم وموسى وبداود وسليمان، وأنتم تعترفون بالأنبياء بنوح قبل ذلك ولوط وكل هؤلاء، كيف دعوا الناس إلى تخليص أنفسهم من الخطيئة؟ بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى سبيل الله عز وجل. الشيء العجيب أن يقال هؤلاء لا يفهمون أن هؤلاء لا يقبلون، أن هؤلاء الذين البشر الذين قبل ذلك لا يلزم أنهم لا يقبلون. وكيف أن الشرائع السماوية قبل نزول المسيح خلت بالكلية من ذكر هذا الأمر، وإنما دعت الناس للتوبة. قضية التوبة قضية عظيمة الأهمية في العقيدة الإسلامية، وليس فقط في السلوك والأخلاق وإصلاح الإنسان والمجتمع، لأنها مرتبطة بالعقيدة. لأن قبول التوبة، أن الله عز وجل يقبل التوبة وأنه هو التواب الرحيم، تلغي بالكلية فكرة الخلاص المبني على قبول ذبيحة إلهية مخلصة. لم يعرف هذا قط طيلة كل القرون المتقدمة ولا دعي الناس إليها، وأنتم تزعمون أنه لا نجاة لبني البشر إلا بهذا الأمر. نسأل الله العافية. لو أخطأتم حتى تبلغ الذنوب، لو تصور أنها أحداث، أنها أشياء كائنة، أنها أجسام، لو تصور أنها أجسام ووضع بعضها فوق بعض، فلو بلغت أخطاء البشر وخطاياهم أن تملأ سحاب السماء، أن تملأ السماء، ثم تابوا تاب الله عز وجل. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. قال: ويرزقه الله الإنابة. من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. الإنابة يعني العودة، الرجوع إلى الله عز وجل. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. رواه ابن حبان في صحيح. الآخية هي حمل يدفن في الأرض مثنية، يبرز منه كالعروة تشد إليها الدابة، وقيل هو عود يعرض الحائط تشد إليه الدابة. يعني كأن المؤمن مربوط للإيمان بحبل، كلما ابتعد رد مرة أخرى إلى الإيمان. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع، فكونوا دائما مع المؤمنين، صحبة المؤمنين خير. فأطعموا طعامكم الأتقياء لتكونوا على صلة بهم، وأولوا معروفكم المؤمنين. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم كلهم رواية علي بن مسعدة. قال الترمذي: غريب. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وحسنه الشيخ: كل ابن آدم خطاء، جميع البشر خطاء. ليس هذا من وراثة الخطيئة، ولكن الطبيعة البشرية. ليس أن كل إنسان مولود خاطئا، وإنما خطأ كثير الخطأ، يغفل، يقع في الذنب، ليس من باب الوراثة ولكن من باب الطبيعة. هل معنى ذلك أنه مجبور على ذلك؟ ليس الأمر كذلك أيضا، بل هو باختياره، لكن عنده نقص في الاختيار. فكل بني آدم، كل بني آدم خطاء، بمعنى أنهم يقعون في الخطايا والذنوب، ليسوا معصومين. خير الخطائين، خير بني آدم، التوابون، الذين يكثرون التوبة إلى الله عز وجل ويعودون بعد أن يفعلوا الذنب، يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، فهم خير البشر. فالتائبون خير البشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يغفر الذنب ويأخذ به يعني يعاقب عليه. قال ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر فقال، وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه قد غفرت لك. فقال ربه غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، رواه البخاري ومسلم. قال فليعمل ما شاء معناه والله أعلم أنه ما دام كلما أذنب ذنبا استغفر وتاب منه ولم يعد إليه بدليل قوله ثم أصاب ذنبا آخر فليفعل. إذن فليفعل إذا كان هذا ذأبه ما شاء، لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره، لا أنه يذنب الذنب فيستغفر بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده فإن هذه توبة الكذابين. أما ما ذكره أنه كلما أذنب ذنبا استغفر فهذا صحيح، وحديث الضعيف الذي روي عن جابر المؤمن واه راقع فسعيد من هلك على رقعه يوضح لك المعنى. واه بمعنى مذنب، راقع بمعنى تائب مستغفر، يعني يرقع له الخرق الذي صنعه، يخرق خرقا ثم يسده، فإذا هلك على ذلك ساعة ما كلمات مات على ليه؟ على الرقع لا على الخرق. فمن هلك على رقعه يعني لا على ذنبه وخرقه فنجا عند الله سبحانه وتعالى. المؤمن واه راقع فسعيد من هلك على رقعه، هذا ضعيف. هو الروي عن جابر واه يعني مذنب وراقع يعني تائب مستغفر، إذا علم هذا كان مبادرا إلى التوبة فإن الله سبحانه وتعالى كلما بادر إلى التوبة كلما كان أقرب إلى أن يموت على طاعة الله عز وجل. وأما ما ذكره الإمام المنذري من أنه ذنبا آخر، أن حديث أبي هريرة أنه لابد أن يكون ذنبا آخر وعلى أنه لا يعود إلى الأول، فليس هذا ظاهرا في الحديث. يعني ذنبا آخر كلمة آخر يحتمل من نفس نوع الأول فإن أو من غير نوعه ثم أذنب ذنبا آخر. فلو أن الإنسان عمل المعصية ثم تاب توبة صادقة ثم عملها مرة أخرى فهذا ذنب آخر غير الذنب له الأول، وإن كان من نفس النوع كالنظر مثلا، نظر إلى امرأة ثم نظر إلى غيرها، نظر إلى امرأة استغفر وتاب ثم نظر إلى غيرها، هذا من جنس الأول ولكنه ذنب آخر. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن حال مثل هذا الإنسان أنه لو أتاه أجله وهو عند الله سبحانه وتعالى يعني قد تاب من هذا الذنب توبة صادقة، وعند الله عز وجل أنه لم يحن أجله الذي يأتيه وهو على الذنب، إنما يفعل ما شاء طالما أتاه أجله وهو تائب، سواء كان الذنب الأول أو الذنب أو من جنس من نوع آخر. يعني أن تكرار الذنب ليس مغلقا للتوبة، إذا أذنب الإنسان نفس الذنب لم يغلق باب التوبة أمامه كعموم الأدلة. وبعض أهل العلم يقول أن هذا اجتمع فيه ذنبان، الذنب الثاني وذنب نقض التوبة، والذي يظهر أنهما داخلان في الذنب الثاني ويلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل وتقبل توبته إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما ذكره من أن يذنب الذنب ثم يعاوده فيستغفر بلسانه فهذه توبة الكذابين. نعم إذا كان استغفرا باللسان مع إصرار على العودة، لكن قد يصدق العبد في توبته ثم يغلبه الشيطان مرة أخرى فيقع في نفس الذنب لم يكن مستغفرا بلسانه مع إصرار القلب، ولم يكن عازما على أن يرجع، لأن هذا يمنع وصف التوبة. الذي تاب إلى الله عزم أن لا يعود، فلو كان عازما أن يعود لم يكن تائبا. ولكن كما ذكرنا نحن إنما يعني نقول لا يمنع وصف التوبة ولا يقال هذا لم يتب لأنه ارتكب بعد ذلك ذنبا آخر، بل هذه التوبة قد وقعت وغفر الذنب الأول، وعودته بذنب آخر ولو كان من جنس ما وقع فيه أول مرة فإن باب التوبة لا يغلق أيضا، ويقبل الله عز وجل توبته وتوبة من شاء، بمعنى أن معاودة الذنب ذنب جديد، والأدلة عامة في قبول التوبة من هذا الذنب الجديد. الاستغفار باللسان يكون على أحوال، استغفار مع معرفة بالخطيئة واعتراف بالظلم لنفسه وضعف إيمان وضعف نية تجعله لا يستطيع العزم على أن لا يعود، فهذا هذا لم يتب، ولكن استغفاره هذا على هذه الحال يرجى منه تخفيف الذنب، وليس هذا كالمستهزئ بربه، وليس هذا كاذبا يطلب المغفرة ويطلب أن يتوب الله عليه ويعلم من نفسه أنه سيطلب الذنب سافر مرة أخرى. هذا لم يتب، ولكن استغفار هذا ليس بخطيئة. نوع آخر من الاستغفار باللسان كالمستهزئ بربه مستهينا بالذنب، يرى أن الذنب شيء يسير يكفيه جدا أن يكون مستغفرا، ماذا يطلب منه أكثر أن يقول استغفر الله؟ هذا كالمستهزئ بربه، وهذا ليس بتائب ولا بمستغفر، فإن طلب المغفرة لابد أن يكون مع انكسار، مثل من يتناول المحرم وهو يقول استغفر الله يكفيني ذلك، يعني في زعمه يتناول ما حرم الله عز وجل عليه وهو يمسك بالمسبحة ذاهبا مثلا إلى الخمارة وهو يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فإذا قيل له كيف تفعل يقول أنا استغفر أنت، ماذا يطلب مني أكثر من ذلك؟ كأنه يرى أن هذا زائد يكفيه ذلك وزيادة. هذا هو الذي ينطبق عليه قوله قال من السلف الاستغفار المصر على الذنب مع الاستغفار الذي يستغفر وهو مصر على ذنبه كالمستهزئ بربه، المستغفر وهو مصر على ذنبه كالمستهزئ بربه. وهذا الذي قال عنه بعض السلف تواضعا منه استغفارنا يحتاج إلى استغفار، فهذا الاستغفار الناقص الذي لم يتب العبد إلى الله عز وجل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع أو نزع واستغفر سقل منها، وإن زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كان لبران على قلوبهم، رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم، واللفظ له من طريقين، ولفظ ابن حبان وغيره إن العبد إذا أخطأ خطيئة ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. الحديث قل قل يا رب استغفر الله. كيف الجمع بين اليقين بسعة رحمة الله ومغفرته والخوف من الذنوب؟ تخاف أن لا تنالك رحمة الله لأنك لست أهلا لها، لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فتخاف أن لا تنالك هذه الرحمة مع سعتها. إذا كان من مؤكد غرق سفينة في البحر وهناك أشخاص تأكدوا أن غرق السفينة تقبل توبتهم أم هذه صورة من معاناة العذاب؟ هو ما زال يعني يرجو الكثيرون أن ينجو حتى ولو، لأن فطرة الإنسان في طلب الحياة فطرة ملازمة له، فتلاقي الناس اللي هم في السفينة دول وتأكدوا أنه ما يغرقوا يقولوا يمكن ربنا نجينا بقارب نجاة خشبة ويبطوا في الماء، لما يلاقوا السفينة بتغرق ويقاوموا الأموال، دي فطرة في البشر، فيمكن قبل الغرغرة أن تقبل توبتهم. احنا قلنا معاناة العذاب لمجموعة أمة اشترى سلعة كانت ساعة كانت تعمل، لما ذهب إلى بيته توقفت تبين أنها ليست أصلية، ما الحكم؟ من حقه أن يردها. يعمل أمين شرطة يخف خدمات تأمين على فندق سان ستيفانو يأخذ أجرة مقابل هذه الخدمة، أنصحك أن تطلب النقل بعيدا عن هذا المكان لأنك ترى الفجور فيه والفساد. الواحد هو معدي من بره كده ما يحبش يعدي لولا أن هذا الطريق المسلوك. هل التجارة الإلكترونية حلال أم حرام؟ التجارة في العملة وفي الذهب والفضة هذه لا تجوز لأنه شرط فيها التقابض، فإذا اختلفت الأصناف بيه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. التجارة الإلكترونية عبارة عن التسويق الشبكي والهرمي العجيب، سواء كانت بقى تجارة إلكترونية ولا أدوية هذه أيضا لا تجوز. التجارة الإلكترونية أنت عندك السلع والناس بتشتريها ويرسلون طلبا لك أن ترسل إليهم السلعة بعد أن رأوها فهذا لا حرج فيه. نعم تجارة يشتري السلعة على الكمبيوتر ثم يبيعها وهي في مكانها أيضا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ونهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، فقال ابن عباس أحسب كل شيء منزلة الطعام، وهذا هو صحيح. لازم يستلموها، لازم يستلم قبل، لازم يسلمها له. تسليمه في العقار، التسليمه في العقار بالتخليه، ان يقول لحضرتك روح خد البتاع، البتاع جاهز على التسليم. لو في عقار بيسلم على مفتاح يسلمه على المفتاح، لو يسلمه على طوب احمر يسلمه على طوب احمر، لازم تسليم. هو دلوقتي اشتراها، انا بقول لك ربح ما لم يضمن، يعني هو كان اشتراها كنسبه ما يبيعهاش غير بعد ما يستلم. لا دي بقى التسويق الهرمي. التسويق الهرمي قلنا فيها بياخد أجرة على عمل غيره، سمسرة من الآخرين، سمسرة الآخرين ياخد هو عليها أجرة، أكل مال بالباطل. يأخذ عقدا يشترط فيه عقودا أخرى، يعقد سلعة ياخدها واشترط له إن السلع اللي هنبيعها للناس التانيين ليك أنت ربح، وهو في الحقيقة بيخش على جملة الموضوع، مش عشان يشتري السلعة بس، ده الجزء الأساسي، عشان السلعة اللي هتتباع من طرفك، من طرف اللي من طرفك، ومن طرف من طرف اللي من طرفك، هتاخد عليها عمولة. كل دي عقود في عقد واحد، والعقود اللي جاية بعد كده مجهولة، هتنجح ولا مش هتنجح، هتتم مش هتتم. يبقى دخلت في بيع الغرر، دخلت في بيع تاني، في بيع دخلت في أكل المال بالباطل. محدش بقى يتكلم تاني في موضوع التسويق الشبكي ده عشان الواحد زهق. ما يحدث للمسلمين في نيجيريا، انا لا لم اطلع، حصل امبارح ولا انت؟ ها؟ حد مسجد في الصين؟ انا اخو اظن لم يطلع، ان شاء الله مطالع الامر ويكون موقف مهم. اسال الله ان يعافي المسلمين في كل مكان. يقول قابلت اخ مسلم اليوم فقال لي كل سنه وانت طيب بمناسبه الكريسماس، فقلت له لا يجوز، فقال لي كل سنه طيب بمناسبه العام الجديد، هو وميلاد النبي من الانبياء، قل له احتفال بمولد الانبياء ليس من السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل سنه الصحابه يقولوا له في عيد ميلاده كل سنه وانت طيب يا رسول الله. اكيد الصحابه كانوا بيحبوا الرسول بيحبوا الانبياء اكتر مننا، مش كده؟ هنوه مره وكل سنه طيب في عيد ميلاده. طب عندنا هذا حرف واحد في عيد ميلاد ابو بكر الصديق، في عيد ميلاد سيدنا موسى، في عيد ميلاد سيدنا ابراهيم. طب مش كانت لو اداني حاجه كويسه كان ربنا اخبرنا بيها عشان ناخد ثواب؟ ها؟ وده صحيح بقى، دي النهايه فعلا، ده مش عيد ميلاد النبي من الانبياء، ان فعلا الرطب بيبقى امتى؟ في الصيف، في اخر الصيف، شهر 9. ده دليل على فكره النصارى عندهم نفس المعاني، عندهم اثبات بتاريخ ميلاد سيدنا عيسى مش اول السنه. عشان يهربوا من كلام شيخ الاسلام، ناس عايزه تلزق الموضوع للبر بالعافيه، يعني يقولوا لا من البر، هو اي واحد يحط ده من اتباع اهواءهم، ده من اتباع، ده تشبه، ده تعظيم للعيد. العيد امر ديني بلا شك. ان الله قد ابدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر يوم الاضحى. يبقى مين اللي بيحدد ايام الاعياد؟ سيدنا عيسى لما اراد نزول مائده قال ايه؟ ربنا انزل علينا مائده من السماء ايه؟ تكون لنا عيد. مين اللي بيحدد؟ الله عز وجل هو الذي يجعلها عيدا. فالأعياد شرع شريعة. من الذي جعل السبت؟ الله جعل اليهود السبت. من الذي جعلنا يوم الجمعة؟ الله عز وجل جعل يوم الجمعة. الله الذي جعلنا يوم الفطر يوم الأضحى. مش من حق الناس هم يخترعوا أعياد يسموها أعياد، حتى لو ما سموهاش أعياد ولكن يعتادوا أفعال معينة فيها. Gracias.